أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم إن شاء الله، يوم الأحد التاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1425 للهجرة النبوية الشريفة، نشرع في القسم الثاني من رجال الإيرواني المعنون بعنوان دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. يقول الشيخ حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. المدخل. هذا القسم الثاني من كتاب الرجال فهرسته كفهرست في القسم الأول، فكما أن القسم الأول صدره الشيخ الإيرواني بمدخل وفصول أربعة، كذلك القسم الثاني ابتدأه الشيخ الإيرواني بمدخل وفصول أربعة، إلا أنه توسع فيها. الفصل الأول تطرق إلى عدة نقاط، وفي الفصل الثاني تعرض إلى أقسام الحديث، وفي الفصل الثالث تعرض إلى بعض كتب الحديث، وفي الفصل الرابع تعرض إلى بعض كتب الرجال. فالفهرة هي الفهرة لكن بتفصيلات أكثر. قبل أن ندخل في المدخل نشير إلى نقطة عامة ومحورية وحساسة في علم الرجال، وهي أن علم الرجال يتضمن ويتطرق إلى ثلاثة مباحث أساسية ورئيسية. المبحث الأول: دراسة حال الراوي فيما يرتبط بالتوثيق والتضعيف. البحث الثاني: تمييز المشتركات. البحث الثالث: معرفة الطبقات. هذه مباحث ثلاثة أساسية. أما البحث الأول وهو عبارة عن دراسة حال الراوي فيما يرتبط بالتوثيق والتضعيف، فأغلب مباحث هذا الكتاب تتطرق إلى هذا المبحث. مثلا حينما ندرس التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة، وندرس الكتب الرجالية والكتب الروائية، إنما ندرس هذه الأمور لبيان حال الراوي، لمعرفة ما يرتبط بالتوثيق والتضعيف في حق الراوي. فإذا أغلب هذا الكتاب يسلط الضوء على المبحث الأول والنقطة الأولى، لكن هذا الكتاب للأسف الشديد أغفل النقطتين الأخرين. النقطة الثانية: تمييز المشتركات. فقد يأتينا راو مشترك، مثلا أبو بصير مشترك بين أربعة أو خمسة أشهرهم أبو بصير الأسدي وأبو بصير المرادي. مثلا حماد متحد بين حماد بن عيسى وحماد بن عثمان. ابن سنان مشترك بين عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان. عبد الله بن سنان ثقة ومحمد بن سنان فيه كلام. وهكذا محمد بن إسماعيل مشترك بين 13 رجل. أبو عبد الأعلى مشترك بين عدة رجال. ما هي القواعد وما هي الضوابط في كل شخص شخص لكي نميز المشترك؟ لأن في الرواية عن حماد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، من هو منهم؟ أبو بصير المرادي أم الأسدي؟ ابن سنان عبد الله ابن سنان فتصح الرواية، محمد ابن سنان فلا تصح الرواية. هناك قواعد في تمييز المشتركات وضوابط تفرق إليها الأعلام، ولعل من أهم الكتب في تمييز المشتركات كتاب المحقق الكاظمي، مشتركات المحقق الكاظمي الأعرجي، أيضا كتاب بلغة المحدثين. هناك عدة كتب مختصة في تمييز المشتركات. النقطة الثالثة علم الطبقات، ما يتصل بطبقة الراوي له مدخلية في تمييز المشتركات وفي الكثير من الأبحاث الرجالية. فمثلا محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان، هذا محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بملاحظة طبقته نعرف أنه لا يكون مشتركا بين 13 رجل، وإنما هو مشترك بين 3 رجال. محمد بن إسماعيل بن فزيع وهو ثقة، محمد بن إسماعيل البرمكي وهو ثقة، محمد بن إسماعيل البندقي ولم يوثق. واضح إن شاء الله. ولعل أبرز من أبدع في علم الطبقات السيد البروجردي، السيد حسين البروجردي أستاذ السيد الإمام رضوان الله عليهما، فإنه قد بلغ الغاية في علم الطبقات. وللأسف الشديد كتابه ترتيب أسانيد الكافي، ترتيب أسانيد التهذيب وغيره، هذه الموسوعة لم تطبع وإنما طبعت خطية وفيها رموز ولا يفهمها الكل، فهي بحاجة إلى التحقيق. سمعت مؤخرا انه الان يوقف على تحقيقها، ان شاء الله يكتب لها الظهور. على كل حال الغرض من تقديم هذه المقدمة كمدخل لمدخل الشيخ الإيرواني ان الشيخ الإيرواني في كتابه سلط الضوء على النقطة الاولى، دراسة ما يرتبط بحال ما يرتبط دراسة حال الراوي فيما يرتبط بالتوثيق والتضعيف في عقد الفصول الأربعة. لكننا نجد هذه الفصول الأربعة خالية من المبحث الثاني تمييز المشتركات، وخالية من المبحث الثالث ماذا؟ المبحث الثالث علم الطبقات. بل حتى فيما يرتبط بالتوثيق والتضعيف هناك مباحث رئيسية وهامة لم يتطرق إليها الشيخ الإيرواني. مثلا تعارض التوثيق والتضعيف، مبحث التعارض، لو شخص وثق النجاشي وضعف الشيخ الطوسي، أو وثقه الشيخ الطوسي وضعفه النجاشي، فمن يقدم؟ المشهور بينهم تقديم كلام النجاشي، توثيقات النجاشي، لأنه أدق وهو مختص. هذه المباحث مباحث التعارض لم يعقد لها الشيخ الإيرواني فصلا خاصا مع أنها تستحق البحث. ولعل السر في إغفال هذه المباحث أن عنوان الكتاب هو دروس تمهيدية القواعد الرجالية، وبعض هذه الأمور المرتبطة بعلم الطبقات أو بتمييز المشتركات يطلق عليها فوائد، لأن بعض الأمور في المشتركات ليست ضابطة عامة وقاعدة كلية، واضح ولا؟ وإنما هي ماذا؟ مثلا أبو بصير إذا كان الراوي عن علي بن أبي حمزة فهو أبو بصير الأسدي وليس أبو بصير المرادي، لأن أبو بصير الأسدي كان مكفوف العين وكان اللي يقوله علي بن أبي حمزة البطائن. هذا ليس قاعدة عامة، هذه فائدة من الفوائد، واضح ولا؟ والشيخ عنوان الكتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ما قال في الفوائد الرجالية. يمكن أن ننتصر لشيخنا الأستاذ بمثل هذا الانتصار، إلا أن هنا قواعد للتعارض أيضا قد أغفلها، وهي من صميم النقطة الأولى. واضح. على كل حال ندخل في المدخل حتى لا نخرج عن هذا المدخل. في هذا المدخل الشيخ الإيرواني يقدم مقدمة ويقول: الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما معينا فلا بد أن يلجأ إلى أحد المصادر الأربعة: الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والعقل. فهذه الأدلة الأربعة يلجأ إليها. واضح. يذكر رواية في الرياض، وبالتالي لكي يستند إلى هذه الرواية أن الرياء حرام أو ليس بحرام، مبطل للعبادة أو ليس مبطلا للعبادة، لا بد من النظر إلى سند هذه الرواية. والنظر إلى سند هذه الرواية يوقفنا عند بحث. هذا البحث مفاده ما هو؟ موضوع الحجية، حجية الخبر. ما هو موضوعه؟ هل هو خبر العادل؟ هذا قول. هل هو خبر الثقة؟ هذا قول، إلى آخره. الشيخ الإيرواني يتطرق إلى ستة أقوال، وإن شاء الله نحن نضيف قولين ثلاثة، تريد نسويهم ثمانية تسعة عشرة خدمتكم كيفكم. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المدخل ونشرح في الأقوال والآراء، وهذه النقطة مهمة، وقد أجاد وأفاد شيخنا الأستاذ حينما قدم هذه المقدمة من غير، لأنها محور الأبحاث الرجالية. المدخل: إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فإذا ما أراد التعرف على حكم الرياء مثلا رجع إلى وسائل الشيعة، الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات. فإنه الفقيه يجد الحر العاملي صاحب الوسائل ينقل حديثا بالشكل التالي، بالشكل التالي مو الثاني، الاشتباه خطأ مطبعي، بالشكل التالي مو بالشكل الثاني. على كل، أحمد بن محمد بن خالد البرقي بعد ثقة أخذناه في المحاسن، كتاب المحاسن، يعني الحر العامل يرى أن كتاب المحاسن للبرقي الإبن وليس للبرقي الأب كما هو المشهور. عن أبيه، من أبوه؟ محمد بن خالد البرقي، وثقه الأكثر لكن البعض ضعفه. عن ابن أبي عمير ثقة، عن هشام بن سالم ثقة، عن أبي عبد الله. إذا وثقنا البرقي الأب تكون الرواية صحيحة السند. قال الإمام الصادق، قال الله عز وجل، يقول الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. واضح ولا؟ يعني أنت تصلي لله عز وجل، ولكي يقول الناس انظروا إلى فلان فإنه مضطرب الأعضاء خاشع في صلاته، الله عز وجل يقول: أنا أتسامح لهذا، هذه العبادة فلتكن للناس ولا تكن لي، أنا خير شريك. واضح ولا؟ يعني الشريك عادة يريد الربح له. والله لا، الله عز وجل يقول: إذا عملت عمل لي ولغيري أنا أريده لغيري، فلا يقع هذا العمل لي إلا إذا كان خالصا لي. واضح ولا؟ في الرواية يتاب الرجل يوم القيامة متشحطا بدمه، فيقال إلى النار فيقول لما يا ربي وقد جاهدت وقتلت في سبيلك، فيقال كلا إنك تكذب، إنك قاتلت لكي يقال فلان شجاع وقد قيل ذلك، خذوه إلى النار. وهكذا في طلب العلم، عالم ويقال إلى النار، لما يا رب؟ قال إنك علمت ودرست لكي يقال فلان عالم وقد قيل ذلك. نسأل الله حسن العاقبة والخاتمة. ودلاله فهو لمن عمله غيري، مو لغيري. تقدر تقول لغيري، انا راجعت اصل الروايه في الوسائل بالضبط كما ذكرها الشيخ الايرواني، فهو لمن عمله غيري، يعني فهو هذا الفعل لمن عمله غيري لغيري يعني. ودلاله الروايه الشريفه على بطلان العمل المراعى به وان كانت واضحه، دلاله واضحه بعد ان العمل الذي يراعى فيه باطل، إلا أنه هل يجوز الأخذ بكل رواية؟ غمض عيونك وحط يدك على رواية في الوسائل واعمل بها، أو لا يجوز ذلك إلا تحت ظل شروط معينة. طبعا هناك نقاط ثلاث تطرقنا إليها في مدخل القسم الأول، وهو حجية خبر الثقة وحجية الظهور وإثبات الظهور. أولا نثبت أن الرواية ظاهرة في بطلان الرياض، ثم نثبت حجية الظهور، ثم نثبت حجية الخبر. إذا ثبتنا حجية الخبر نثبت هؤلاء ثقات أو لا. يقول في الحاشية: طبيعي استنباط الحكم من الرواية يحتاج إلى أمور ثلاثة: ثبوت الظهور، هذا واحد، ثبوت الظهور وين يكون؟ في علم الفقه. وحجيته، حجية الظهور وين يكون؟ في علم الأصول. وحجية السند أي وين يكون؟ في علم الأصول أيضا كما تقدم في القسم الأول من الكتاب. وقد اختلفت الأجوبة عن هذا التساؤل. أي تساؤل؟ موضوع الحجية، هل يجوز الأخذ بكل رواية أو لا؟ ونحن نذكر بعضها الآراء في مسألة حجية الخبر. التفتوا إلى هذه المباني مهمة جدا. الشيخ الأستاذ يذكر ستة مباني، وإحنا إن شاء الله نزيل نجيب بهارات نسويها ثواني 19 على عوام. والمباني هذه عامة. المبنى الأول: موضوع الحجية هو الأخبار القطعية، فإما أن يكون الخبر قطعيا إذا كان متواترا، أو يكون الخبر ظنيا لكنه احتف بقرائن قطعية. واضح هذا المسلك منسوب إلى السيد المرتضى رضوان الله عليه صاحب الانتصار أستاذ الشيخ الطوسي، ومنسوب أيضا إلى ابن إدريس حفيد الشيخ الطوسي صاحب السرائر. فقد نسب إليهما أنهما لا يعملان إلا بالأخبار القطعية أو الأخبار الظنية التي احتفت بقرائن قطعية. الأخبار القطعية يعني الأخبار المتواترة، أو الأخبار الظنية التي احتفت واقترنت بقرائن قطعية. على هذا يعني السيد ابن طاووس اللي هو السيد المرتضى وابن ادريس ما كانوا يعملون بالاخبار الموجوده عندنا، لان اغلب الاخبار الموجوده عندنا اخبار احاد، اخبار ظنيه وليست متواتره، موارد قليله في ابناء احاديث متواتره. واضح ولا؟ الجواب كانوا يعملون بنفس هذه الاخبار، لكن لقربهم من عصر النص كانوا يرون أن الكثير من هذه الأخبار محتف بقرائن قطعية. يحسن معاينون القرائن موجودة عندهم. واضح ولا؟ إذن هذا المسلك ينفع القدماء، ما احنا مشكلة إذا التزمنا بعدم جواز العمل إلا بالأخبار القطعية أو الظنية المحفوفة بقرائن قطعية، يلزم أغلب الفقه تلغيه، لأن أكثر الروايات الموجودة في الفقه أخبار أحاد ظنية. واضح. هذا المسلك الأول. إذن موضوع الحجية الأخبار القطعية أو الظنية المحتفة بأخبار قطعية، هذا المسلك الأول. المسلك الثاني موضوع الحجية عمل المشهور. مستثنين، فالمشهور إذا عمل برواية أخذنا بها ولو كانت ضعيفة، والمشهور إذا أعرض عن رواية تركناها ولو كانت قوية وصحيحة. فنلتزم برأي المشهور أن عمل المشهور جابر لضعف السند وكافر لقوة السند. هذا رأي المشهور. سيد الإمام يرى أن الشهرة العملية جابرة كافرة، وهو رأي المشهور. المدار في الحجية على ماذا؟ المدار في الحجية على عمل المشهور. واضح ولا؟ هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث، المدار في حجية الرواية على وجودها في الكتب الأربعة أو عدم وجودها. فإننا نلتزم أن جميع روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، قطعا صدرت من الأئمة، قطعا الأئمة قالوها. واضح. وأما رواية غير الكتب الأربعة ما نقطع بأنها صادرة. هذا المسلك الثالث. المسلك الرابع، نحن لا ندعي أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، لا نقطع بصدورها وإنما نقطع بصحتها وحجيتها. القول بصحة جميع روايات الكتب الأربعة وتفرقون بين قطعية الصدور وقطعية الصحة. قطعية الصدور يعني العلم يقينا قد قالوها، وأما قطعية الصحة يعني قطعية الحجية هي حجة في حقنا. واضح. إلى هنا كم مبنى ذكرنا؟ أربعة مباني. المبنى الخامس، أن المدار في الحجية موضوع الحجية العدالة، فخبر العدل الإمامي حجة. واضح. هذا المسلك منسوب إلى صاحب المدارك والشهيد الثاني والعلامة والعلامة الحلي رضوان الله عليه. المسلك الخامس. المسلك السادس، أن المدار يا إخوة، أن المدار على حجية خبر الثقة. إذا كان الراوي ثقة أخذ بكلامه، إن لم يكن ثقة لا يؤخذ بكلامه. إذن مرجع الكلام إلى موضوع الحجية، إما أن نقول أن موضوع الحجية الخبر القطعي كما هو مسلك المرتضى، أو نقول موضوع الحجية عمل المشهور كما هو مسلك المشهور، أو نقول أن موضوع الحجية وجود الرواية في الكتب الأربعة لأنها قطعية، أو نقول أن موضوع الحجية وجود الرواية في الكتب الأربعة لأنها قطعا صحيحة، أو نقول أن موضوع الحجية هو العدل الإمامي، أو نقول أن موضوع الحجية هو الثقة وإن لم يكن إماميا. واضح. السيد الخوي يرى حجية خبر الثقة. واضح. نقرأ هذا المقدار ثم نزيد عليه. الآراء في مسألة حجية الخبر. الرأي الأول، إن الرواية إذا كانت متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية جاز العمل بها، وإلا إن لم تكن متواترة. لاحظ، إذا كانت متواترة يعني قطعية، نفس الرواية قطعية، أو محفوفة بقرينة قطعية يعني لم تكن متواترة، بأن كانت الرواية ظنية لكنها محفوفة بقرينة قطعية. واضح. القرائن إما داخلية وإما خارجية. من أبرز القرائن الداخلية كون الرواة عدول إمامية. واضح. ومن أبرز القرائن الخارجية وجود الكتاب في أصل عرض على الإمام عليه السلام وأمضاه. ليش نسميها قرينة خارجية؟ لأن قرينة داخلية يعني موجودة في نفس النص، إما في المتن أو في السند. وأما القرينة الخارجية خارج إطار النص، وجودها في كتاب عرض على الإمام خارج إطار النص. تكرر الرواية في أصل في أصول معروفة هذا خارج إطار النص، وجودها في أصل معروف هذا خارج إطار النص. إن الرواية إذا كانت متواترة أو محفوظة بقرينة قطعية جاز العمل بها، وإلا إن لم تكن متواترة أو محفوظة بقرينة قطعية فلا يجوز العمل بها. فهذا الرأي منسوب إلى السيد المرتضى وجماعة آخرين كالسيد كابن إدريس الحلي صاحب السراج. الرأي الثاني، إن الرواية إذا كان قد عمل بها المشهور فهي حجة حتى ولو كانت ضعيفة السند يرويها غير الثقة، وإذا لم يعمل بها المشهور بهذه الرواية فهي ليست حجة حتى ولو كانت صحيحة السند يرويها الثقات. وهذا الرأي منسوب إلى المحقق الحلي. من هو المحقق الحلي؟ نجم الدين صاحب الشرائع، صاحب الشرائع الإسلامي في خال العلامة الحلي، خال صاحب التفسير. واضح هذا المسلك الثاني. إذا موضوع الحجية هنا ماذا؟ عمل المشهور يا رامون. واضح المسلك الثالث، إن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أو نسميها الكتب الثلاثة، إذا قلنا إن الاستبصار ضرع من التهذيب صارت الكتب ثلاثة، إذا قلنا الاستبصار مستقل عن التهذيب صارت الكتب أربعة، أي الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، والاستبصار وتهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن المعروف الشيخ الطوسي، وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابايا القمة. إن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أخذ بها بلا تأمل في سندها، باعتبار أن جميع ما في الكتب الأربعة، لاحظ 100,000 خط تخلي تحتها قطعية الصدور عن الأئمة، قطعية الصدور، القول بقطعية صدور الكتب الأربعة. وهذا الرأي منسوب إلى بعض الأخباريين. الرابع، إن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أخذ بها بلا تأمل في سندها، لا لأن جميع ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور كما هو المسلك الثالث، بل لأن جميع ما فيها الكتب الأربعة معتبر ومقطوع الحجية. هذه 1,000,000 خط تخلي تحتها عشان يستانس الصغير ويظهر. واضح؟ 1,000,000 خط تخلي تحتها هذه مقطوع الحجية، يعني صحيح، نقطع بصحة أسانيد الكافي، نقطع بصحة الكتب الأربعة. ولعل هذا الرأي هو المعروف بين الأخباريين، وهذا الرأي مو بس الأخباريين يقولون به، حتى بعض الأصوليين يلتزم بأن جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة السند. لكن الشيخ الإيرواني ينقل عن السيد الخوئي في معجم رجال الحديث أنه نقل مقولة للمحقق النائيني أنه يقول المناقشة في أسانيد الكافي خرفة العاجز، يعني يرى صحة جميع أسانيد الكافي، لكن الشيخ الإيرواني جاب كدليل على أن بعض الأصوليين يرى صحة جميع الكتب الأربعة. القول بصحة جميع أسانيد الكافي لا يلزم منه القول بصحة جميع كتب الأربعة. نعم، القول بصحة جميع الكتب الأربعة يلزم منه القول بصحة جميع أسانيد الكافي. وكذا الكلام في الفقيه، بعضهم يلتزم أن جميع الفقيه صحيح للصدوق، ولا يلتزم أن جميع الكتب الأربعة صحيحة السنة. ولعل هذا الرأي هو المعروف بين الأخباريين، بل لربما يظهر اختياره من بعض الأصوليين. فالسيد الخوئي ينقل عن أستاذه الشيخ النائيني أنه كان يقول في مجلس درسه المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز. الخامس، إن رجال سند الرواية إذا كانوا عدولا، يعني المدار موضوع الحجية العدل الإمامي، إن رجال سند الرواية إذا كانوا عدولا فهي حجة، وإذا لم يكونوا عدولا يعني إمامية لم يكونوا فهي ليست حجة حتى لو كانوا ثقات، مثل بني فضال ثقات لكنهم ليسوا إمامية، السكوني ثقة لكنه عامي، واضح ولا؟ وهذا الرأي منسوب إلى صاحب المدارك، ولربما يظهر من بعض كلمات العلامة الحلي صاحب التبصرة والتذكرة. سادسا، وقال العلامة الحلي عظيم يعني، يقال انه جمعت كتبه وقسمت على ايام حياته، فبان انه كتب في كل يوم كراسة. يقال انه هذه القضية عرضت امام العلامة المجلسي صاحب البحار رضوان الله عليه، فقال صاحب البحار ونحن كذلك، فقال احدهم له رضوان الله عليه: ولكن العلامة الحلي جمع وحقق، لكنك جمعت ولم تحقق. هذه مجازفة لحق صاحب البحار، صاحب البحار ايضا حقق، جمع وحقق ايضا، لكن ليس كالعلامة الحلي. وقال ناظر العلامة الحلي وابنه لعل اقوى منه، فخر المحققين لعل اقوى من العلامة الحلي في العقليات، فخر المحققين ادق واقوى، كنا العلامة الحلي اشتهر. سادسا، ان رجال سند الرواية اذا كانوا ثقات فهي حجة حتى ولو لم يكونوا عدولا، مثل السكوني ليس عدلا ليس اماميا عامي لكن ثقة، بني فضال فطحية، واضح ولا؟ واذا لم يكونوا ثقات، او مثل عمار الصاباطي من الفطحية ايضا، وإذا لم يكونوا ثقات فهي ليست حجة. وهذا الرأي هو المعروف بين المتأخرين من أعلامنا. سيد الخوي على حجية خبر الثقة. هنا خلاف طبعا، من يرى حجية خبر الثقة كالسيد الخوي وليس ببعيد، السيد الإمام أيضا يرى ليس ببعيد، هل يرون أن عمل الأصحاب جابر لبعض السنة وإعراض الأصحاب كافر لصحة السند وقوته؟ خلاف مبنائي. السيد الخوي يرى ان عمل الاصحاب لا جابر ولا كافر، السيد الامام وفاقا للمشهور يرى انه جابر كافر، السيد الشهيد يرى ان عمل الاصحاب ليس جابر لبعض الروايه لكن اعراض الاصحاب كافر لقوه الروايه، واضح ان شاء الله. اجل، هناك اختلاف بين اصحاب هذا الراي، من يروح حجيه خبر الثقه، لأن رجال سند الرواية إذا لم يكونوا ثقات بيد أن المشهور يعني، لكن المشهور قد عمل بها، فهل عملهم بها يجبر ضعفها السندي أو لا؟ والمعروف بين الأعلام في الفترة المتقدمة على عصر السيد الخوي هو التسليم بكبرى الانجبار أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية، فالشهرة العملية تقوي ضعف الرواية، بينما صار المعروف من عصره عصر السيد الخوي إنكار ذلك، إنكار أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية، فيقولون إن عمل الأصحاب لا جابر لضعف الرواية ولا كافر لقوة الرواية. إلى هنا ذكرنا كم مسألة يا إخوة؟ 6 مسائل، بعد نذكر لكم 2 أو 3 إذا عندكم حوصلة. المسلك السابع، حجية خبر الثقة الموثوق. فموضوع الحجية خبر الثقة الموثوق، لابد من توفر ركنين، يعني موضوع الحجية له جزءان، الجزء الأول كون الراوي ثقة، والجزء الثاني تحقق الوثوق والإطمئنان بقول الراوي. وهذا الرأي للسيد الصدر رضوان الله عليه، الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر العظيم يرى أن الحجية هي لخبر الثقة الموثوق، وتكلمنا حينما تطرقنا في القسم الأول إلى هذا المبحث. فمثلا لو جاءتنا رواية ضعيفة وعمل بها الأصحاب، هل هي حجة؟ ليست بحجة، لانعدام الركن الأول، خبر الثقة ما تحقق، خبر ضعيف، وبالتالي خبر الثقة وبالتالي عمل الأصحاب بالخبر الضعيف ليس جابرا لضعف الرواية. لكن لو كانت عندنا رواية صحيحة السند فالقيد الأول قد تحقق وهو الوثوق، الوثائق تحققت هذه الأولى. لكن أعرض عن هذه الرواية الصحيحة، أعرض عنها الأصحاب، هل يحصل وثوق واطمئنان؟ ما يحصل وثوق واطمئنان، فانتفى القيد الثاني للحجية، فهذه الرواية تسقط عن الحجية. لماذا؟ صحيح لأن موضوع الحجية لابد أن يتوفر فيه قيدان، القيد الأول كون الراوي ثقة، والقيد الثاني تحقق الوثوق والاطمئنان. هذه الرواية صحيحة السند، يعني القيد الأول الحق كون الراوي ثقة، القيد الثاني الوثوق والاطمئنان. هل تحقق؟ إذا أعرض الأصحاب عن هذه الرواية الوثوق والاطمئنان ما يتحقق. وبالتالي قال السيد الشهيد إن عمل المشهور ليس جابر لضعف الرواية، لكن إعراض المشهور كافر لقوة الرواية. واضح؟ إذن هاي المسلك السابع، خبر الثقة الموثوق. المسلك الثامن، حجية الوثوق. المدار على الوثوق والإطمئنان يا أخي. ربما رواية ضعيفة لكن عمل بها الأصحاب نطمئن بها فهي حجة. ربما رواية ضعيفة قوية صحيحة أعرض عنها الأصحاب لا يوجد اطمئنان فهي ليست حجة. المدار على الوثوق والاطمئنان، وهذا مسلك الوثوق هذا مشهور وعليه الشيخ الأنصاري والسيد السيستاني حفظه الله. إلى هنا ذكرنا كم قول؟ ثمانية. وهكذا تقدم خبر الثقة الموثوق، الوثوق تقدم، المسلك التاسع هذا نتقدم. دليل الانسداد، تلتفتون إلى دليل الانسداد، ها شوفكم انسداديين لو انفتاحيين تفتوا جيدا. هذا الدليل فيه مقدمات، هذا الدليل فيه مقدمات لا بد من بيانها. المقدمة الأولى، لكن يا إخوة قبل ما نبين هذا الدليل، دليل الامتداد ونشرحه ربما نطيل فيه، نبين تحقيق ما هو الصحيح في نظر الشيخ الهيرواني. الشيخ الهيرواني يقول الصحيح من جميع هذه الأقوال فجية خبر الثقة، يعني القول الأخير الذي يراه السيد الخوري. لماذا؟ التفتوا جيدا في مبحث حجية خبر الواحد في علم الأصول، أقوى الأدلة التي تقام دليلان، الدليل الأول آية النبأ، والدليل الثاني سيرة العقلاء. آية النبأ بعد فيها مناقشات، آية النبأ أقوى يعني من آية الكتمان وآية التحذير وغيرها، لكن أقواهم آية النبأ وسيرة العقلاء. وآية النبأ فيها دغدغة، لو تمت يقال أنها تنص على حجية خبر العادل لا خبر الثقة، وأقواها السيرة العقلائية على الإطلاق، أقواها أقوى حتى من آية النبأ. وبالتالي ستجدون الشيخ الإيراني دائما يتمسك السيرة العقلاء، تتكرر عندنا كثير لأننا ندرس حجية خبر الواحد، وأقوى دليل على حجية خبر الواحد السيرة العقلائية. العقلاء بمقتضى عقلائيتهم يعولون على خبر الثقة، ويعولون على خبر الثقة في مختلف المجالات في الأحكام وفي الموضوعات، ومن أبرز الموضوعات صرف التوثيقات. فإذا الشيخ الهيرواني يوافق أستاذيه السيد الخوري والسيد الصادق قدس سرهما. نقرأ هذا المقدار تحقيق ما هو الصحيح. وقد تكفل مبحث حجية الخبر من علم الأصول تحقيق حال هذه الأقوال الستة أو التسعة بعد، وبيان ما هو الصحيح منها بعد استعراض أدلتها. وأبرز الأدلة آية النبأ والسيرة العقلائية، بل أبرزها على الإطلاق السيرة العقلائية، وعلى سبيل الإجمال يعني الاختصار نقول إن الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأخير، أي أن الحجة هو خبر الثقة لانعقاد سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقان، وعدم وجود ردع من قبل الشارع عن ذلك عن العمل بخبر الثقة بباب التوثيقات سيستكشف الإمضاء. واضح إن شاء الله. هذا الحاجة إلى علم الرجال إن شاء الله يأتي في الدرس اللاحق، لكن خلنا نبين دليل الانسداد. دليل الانسداد له مقدمات أربع. المقدمة الأولى، نحن نعلم إجمالا بتوجه تكاليف شرعية إلينا من قبل الله عز وجل، هذا المقدمة الأولى. وأظهر هذه المقدمة، المقدمة الثانية، والطريق إلى معرفة هذه التكاليف منسد لانسداد باب العلم والعلم فيها. التفتوا يا إخوة، لكي نعرف التكاليف إما يكون عندنا علم أو قطع، أو يكون عندنا دليل علمي، دليل قطعي، دليل يقيني. ستين، عندنا طريقان. الطريق الأول العلم اليقين القطع بالتكاليف. الطريق الثاني ما عندنا قطع يقين بالتكاليف الإلهية، لكن عندنا طريق علمي، دليل علمي قام عليه الدليل القطعي. وهذا اللي احنا ندعي، احنا ندعي في الاحكام ما عندنا قطع بوجوب صلاة الجمعة او قطع كذا، لا، لكن عندنا طرق ظنية حجية خبر الثقة. هذا خبر الثقة الطريق الظني قام على حجيته دليل قطعي، وإلا إذا حجية خبر الثقة دليلها ظني يلزم الدور توقف الظني خبر الثقة على الظني دليل خبر الثقة. لابد أن يكون دليل حجية خبر الثقة قطعي، إذا ما يصير قطعي يلزم الدور من التمسك بحجية خبر الثقة. من 60، هذا ما يعبر عنه الدليل العلمي، الدليل القطعي. من 60، إذا المقدمة الثانية باب العلم يعني القطع، والعلمي يعني الدليل القطعي، الدليل العلمي، الدليل اليقيني بالنسبة إلى الأحكام الشرعية منسد ما موجود، لا عندنا قطع ولا عندنا دليل قطعي. من 60، المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، والإنسان لم يترك سدى، المكلف لم يترك سدى، الله عز وجل كلفه بالتكاليف فيريد منه أعمال. المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، والاحتياط ليس بواجب، ليس بلازم، ما يجب على أن يحتاط، وإلا يلزم العذر والحرج وكل شيء يحتاط. واضح ولا؟ كل شيء يحتمل يحتاط فيه، كل شيء يصير حرام وكل شيء واجب. الستين، المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة هي النتيجة. لاحظوا النتيجة، إذا كنا نقطع بتوجه تكاليف شرعية إلينا، هذه المقدمة الأولى، ونسد باب العلم والعلم فيها، هذه المقدمة الثانية، والإنسان لم يترك سدى، هذه المقدمة الثالثة، والاحتياط ليس بلازم، هذا المقدمة الرابعة. إذا نقول بحجية مطلق الظن، كل ظن حجة. لماذا كل ظن؟ يقين ما نقدر، شلون الله يكلفنا باليقين؟ باب اليقين والعلم منسد، باب الدليل العلمي واليقيني منسد. إذا نأخذ بالظن الرتبة الثانية. لماذا؟ لأنه يدور الأمر إما أن نكلف باليقين وهذا شنو؟ محال غير مقدور، وإما أن نكلف بالاحتمال والوهم وهذا مرجوح والظن راجح. سنقول بحجية مطلقة واضح هذا ما يسمى بدليل الانسداد المنسوب إلى الميرزا القمي صاحب القوانين رضوان الله عليه. التفتين هذا الانسداد يمكن انقسمه إلى انسداد كبير وانسداد صغير وانسداد أصغر بعد ولا تزعم. أما الانسداد الكبير يعني القول بحجية مطلق الظن في جميع الأحكام، وأما الانسداد الصغير فهو القول بحجية مطلق الظن في خصوص باب خبر الثقة، وأما المسلك الثالث فهو القول بحجية مطلق الظن في خصوص باب التوثيقات الرجالية. واضح؟ ليش سمينا انسداد كبير؟ يعني نقول بحجية مطلق الظن وين في كل الأحكام تقدر تأخذ بالظنون، فصار دائرة الظن كبيرة. الانسداد الصغير لماذا نقول الانسداد الصغير؟ لأننا نأخذ بحجية الظن في خصوص ماذا؟ في خصوص خبر الثقة، في خصوص الأخبار، في خصوص بعض الخبر نأخذ بالظن، في غير بعض الخبر ما نأخذ بالظن. وذاك ليش سمينا الانسداد الأصغر؟ لأننا نأخذ بحجية مطلق الظن في خصوص باب التوثيقات الرجالية، وباب التوثيقات الرجالية قسم خاص من أقسام الخبار نقدر نصطلح عليه الانسداد الأصغر. واضح؟ هذا تمام الكلام في المسلك التاسع وهو مسلك الانسداد. إذا صار الظن حجة بعد الخبر يفيد الظن، الخبر يفيد الظن نعمل واضح. الحاجة إلى علم الرجال يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.